السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي أثر من أثار بني إسرائيل أنه سئل جبريل عليه السلام: إذا نزلت إلى الأرض فماذا تفعل؟ لو بقيت زيك زي بقيت البشر واحد منهم ونزلت إلى الأرض بقيت مكلف زيك زيهم، إيه أكثر حاجة تعملها وتجتهد فيها؟ جبريل يا جماعة طبعا يعلم إيه أكثر عمل بيأخذ عليه حسنات وإيه العمل اللي بيأخذ أكثر منه، فيقدر إنه هو يقول أحسن عمل ممكن العبد يأخذ عليه حسنات إيه. فإذا نزلت إلى الأرض فماذا تفعل؟ فقال جبريل إجابة عجيبة جدا، قال: إذا نزلت إلى الأرض أسقي الناس ماء. يعني هجيب كده حاجة فيها مية كده وألف على الناس، أسقي كل واحد عطشان. صنع الخير للناس، صنائع المعروف، بذل المعروف للناس، التصدق والإنفاق، هو ده عبادة الليلة بإذن الله يا جماعة. هنتكلم الليلة عن عبادة من ضمن ثلاث حاجات هما اللي هينفعوك في أبرد ساعة ما تدخل. هنتكلم الليلة عن عبادة من ضمن أربع حاجات لن تزول قدمك ولا قدمك يوم القيامة لما نسأل عنها. هنتكلم الليلة عن حاجة من ضمن أربع حاجات اللي يعملهم في يوم من الأيام يتجب له الجنة. هنتكلم عن حاجة من ضمن سبع حاجات اللي حقق واحدة من السبعة دول بس يقف في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ثلاث حاجات هم اللي هينفعوك بعد الموت، ايه دول؟ صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. قال لك يبقى الصدقة الجارية ايه؟ طب اربع حاجات لن تزول قدمك الا لما تسأل عنها. ايوه، مش لن تزول قدمك الا لما تسأل عن مالك، من اين اكتسبته وفيما انفقته. يا سلام لو قلت ساعتها انا انفقته عشانك يا رب. طيب مش في اربع حاجات الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها لو اجتمعت في عبد فانه من اهل الجنة؟ انه في يوم من الايام يصوم ويروح يسير ورا الجنازة ويتصدق ويعود مريض. طب والسبع حاجات اللي في ظل عرش الله هنتكلم عنهم في درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلمة الصدقة يا جماعة، الصدقة من اسمها حتى، واخدين بالكم ليه؟ الصدقة ده برهان صدق. ليه؟ برهان على صدق انا. طب ليه الصوم ما تسماش صدقة؟ ليه الصلاة ما تسماش صدقة؟ اصل يا جماعة الصدقة دي انا بدي لواحد فقير معدم لو وقف في وسط الشارع وقال يا جماعة الراجل اللي اداني ده راجل محترم ولا حد هيعتبر كلامه. لو ولا يوم من الايام نتوقع انه يبقى معاه اي مال يرد لي هذا المال اللي اعطيته ليه؟ فلا يوجد دافع ان انا اديله المال ده غير ان انا مصدق ان في يوم اخر. فالصدقه دليل على انك انت مصدق ان في يوم اخر، لانك بتطلع حاجه يقينا مش هتاخد منها حاجه في الدنيا من هذا الشخص اللي انت طلعتها له. الصدقه صنائع المعروف او صنع الخير للناس. يعني الموضوع كبير والله يا جماعه، موضوع خطير جدا. موضوع الصدقات والانفاق واليتامى والمساكين ما هوش موضوع بسيط كده ولا موضوع مجرد فقر. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال لك قضيت عقيدة ده كافر. فذلك الذي يدعو اليتيم. يا رب انت بتقرب ما بين العقيدة وما بين صنع الخير للناس. طب شوفوا ربنا بيقول ايه: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. اسمع الآية اللي بعدها: وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يا رب انت قارنت ما بين عدم اطعام المساكين وبين التكذيب باليوم الاخر. تعالى كده بقى صناعة المعروف دي مقامة خطير جدا في الدين. طب اسمع كمان الى قول الله سبحانه وتعالى: واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ كان في جريمتين عملهم: انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يا رب انت بتقرن الاثنين مع بعض، ودي عقيده وكفر وايمان. شوفوا يا جماعه صناعه المعروف مقامها خطير جدا ازاي في الدين. تخيل انك انت وقعت في ازمه يا اخي، تخيل قابلت واحد صالح من العباد فقال لك يا اخي انت في ازمه، وقام رفع ايده للسماء وقال يا رب فرج الكرب اللي هو فيه. تخاف تستبشر ولا لا تستبشر؟ ما بالك لو اللي بيدعيلك مش عبد صالح، ده ملك بيعبد الله 24 ساعة. ما بالك لو الملك ده مش بيدعيلك مرة واثنين، ده كل يوم بيدعيلك. ما من يوم يصبح فيه العبد الا وملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. يا تخيل لو الملك اللي بيدعي لك ده، ملك اللي بيدعي لك ده عليك، يبقى دي صفقة. الملك هيدعي لك هيدعي عليك. يبقى خد بالك، خد بالك يا اخي الكريم ان الموضوع خطير جدا. خد بالك من ايه كمان؟ خد بالك من ان الحاجة الوحيدة او اكتر حاجة هتندم عليها عند موتك هي عدم الصدقة. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت، من قبل ان يأتيكم الموت، من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب، سؤال صغيرين بس يا رب، فاعمل ايه؟ فاصلي، فاصدق، فاصوم، فاصدق. طب ليه مش اصلي او اصوم او او او؟ ليه اصدق واكون من الصالحين؟ ليه لا اصدق؟ اصل المال ده هو الحاجه اللي شغله الناس كلها اللي بره يا جماعه. كل الناس اللي مشغوله بره دي مشغوله في المال، كل الاعمار اللي بتضيع بره دي بتضيع في تحصيل المال. فلما بيجي لحظه الموت يحس انا ضيعت كل عمري ده عشان المال. يا ريت كنت طلعته لله وكان السد اللي بينه وبين ربنا اتزح عني وقدرت اتصرف في طاعه الله. وشوفوا دقه اللفظ القراني، فاصدق واكن من الصالحين، كانه جاب الصدقه قبل انه يبقى من الصالحين. ليه؟ لان اللي كان منعه يبقى من الصالحين هو المال بتاعه، وحرصه على المال بتاعه، وبخله على المال بتاعه، وانفاقه عمره كله من اجل تحصيل المال بتاعه. شايفين يا جماعه الصدقه يا جماعه، صراحه معروفه يا جماعه، دي احيانا بتصل لدرجه الفرض مش الفضل. دي نقطه يجب ان احنا ناخد بالنا منها، الفرض مش الفضل. يعني ايه؟ الناس الفقراء دي مذنبين، اللي بيموتوا لانهم مش لاقيين ده دول في ميزان مين؟ اللي بيموتوا من الجوع دول في ميزان مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ما من عبد يموت جوعا، واحد مات بالجوع، الا كان على اهل محله ديته. يعني ايه؟ كان على اهل محله ديته. يعني ايه؟ يعني لو واحد مات في المنطقه دي من الجوع، اهل المنطقه كلهم عليهم الديه بتاعته، كانوا هم اللي قتلوه. ازاي يا جماعه؟ في حد بيموت يا جماعه؟ والله يعني اذكر ان انا مره كنت يعني بصور بعض الاسر كده، بشوف بعض الاسر الفقيره، فكنت مع يعني ايه يعني سيده كبيره بتعرف للاسر وكده، يعني كبيرة المقام طبعا، يعني فبتعرف للاسر فشاورت على بيت كده، فبقول لها ده ايه الحالة دي؟ قالت لي ده ام وابوهم ميت، وهم سبع عيال، بس كانوا سبعة بقوا ستة دلوقتي. فبقول لها امال السبعة راح فين؟ قالت لي انتحر من الجوع، انتحر من كتر العيشة المتقشفة، الواحد ما قدرش يستحمل، انتحر. سبحان الله، ده في ميزان مين ده؟ ده هيجي يوم القيامة في ميزان مين؟ الراجل اللي حصل له هذا الامر. يعني احد الاخوة يعني كان معدي كده فلقى خيمة منصوبة في الشارع، في مكان مثل منصوبة عندنا هنا، فبيعدي خيمة في وسط شارع كده. فالمهم هو بيحاول يستطلع هذه الحالة، يعني يعني يعني فبيتكلم مع الست، فبتقول له جوزي مات والبيت بتاعي وقع علينا، فقمت جاية واخدة الخيمة دي. فبيحسبها بقى لها اسبوع ولا اسبوعين، فبيقول لها انت بقالك قد ايه؟ بتقول له بقالي 10 سنين. بالله 10 سنين في الشارع ما فيش بني ادم فكر انه وفر لك مكان؟ قالت له لا والله ما فيش حد فكر. فلقى عيلين ثلاثه بيلعبوا، دول مين يا سيدي؟ دول اولاد ابني. طب وفين ابنك؟ ده ابني في المستشفى عاجز وما بيتحركش. طب وفين مراته؟ ده مراته ماتت. قال امال مين دي يا سيدي؟ ده بنتي، بنتك دي اللي يعني يعني. قالت له انا ليا بنت، انا اسف يا جماعه، كان ليها بنت ساكنه جنبها، يعني هو عارف ان لها ابن وبنت. طب فين بنتك؟ قالت له بنتي يعني متزوجه من رجل، يعني ايه اللي هم بيسموه يعني إيه؟ بيطلع بعربية كارو عرباجي يعني يا جماعة، فمتزوجة ويا دوبك الدخل بتاعهم على قد انها تأكل ولادها. قال لها طب والبيت من غير باب؟ باب ايه ده؟ حاجة في الشارع كده. طب لما بتحبوا تدخلوا الخلاء بتروحوا فين؟ هيتصرفوا، كل واحد يتصرف. المهم في مرة من المرات بيقرب يزورها ما لقاهاش، راح فات عليها عند بنتها، فوجئ انها في حالة مرضية شديدة جدا. فراح جاب احد الاخوة الاطباء يكشف عليها وكده، قال له ده مرضها شديد جدا، لازم تدخل مستشفى، ومستشفى كمان متميزة. طب في فلوس تدخل؟ لا. طب في فلوس لاولادها يجيبوا لها علاج؟ لا. طب اولادها عملوا ايه؟ سابوها لغاية ما ماتت يا جماعة، لغاية ما ماتت بدون ما تاخد قرص دواء. ليه؟ مفيش فلوس. دي فرقة بتنين. في رقبة مين هذا المشهد؟ في رقبة مين هذا المنظر؟ الناس اللي بتموت من المرض ومن الجوع ده مش بنسمع حاجة اسمها تحت خط الفقر. حد دخل العالم ده قبل كده؟ حد شاف الناس دي عايشة ازاي؟ تدخل البيوت والله في مناطق كتير اهو، تدخل البيت تلاقي البيت 5 اوض، ما شاء الله ده ايه الساعة دي؟ لا استنى، ده كل الأسرة ساكنة في اوضة، كل أسرة، والأسرة تدخل ايه؟ حمام مشترك للخمس أسر طبعا. وتخيل لو بنت في ثانوي في الأوضة دي معاه ابن في جامعة، مصايب يا جماعة مصايب. طب تدخل في الأوضة تلاقي الأوضة هي عبارة عن سرير بالعافية، شوية كده وأنت بتتكلم والله صدقا ما هزار ولا حاجة، تلاقي واحد طلع من تحت السرير، إيه يا ابني أنت مين؟ ده ابن بنتي، ابن بنتك ده ما فيش مكان هيعملوا ايه؟ بيناموا تحت السرير وفوق السرير بيتصرفوا في اي مكان. طيب وابن بنتك وايه اللي جاب بنتك معاك اصلا متطلقه؟ شويه ويدخل طفل متخلف عقليا، ده مين ده؟ ده ابن بنت برضه. نسبه التخلف العقلي منتشره جدا، ليه؟ سوء التغذيه ممكن يعمل اي شيء. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده وفي قصص كتير جدا على شاكله هذه القصص. انا عايز اسالكم بس، في ميزان مين؟ الناس دي في ميزان مين؟ اللي يظن ان الناس دي مش في ميزاننا بقى انسان غافل، يبقى انسان بيحلم، يبقى انسان ما هوش فاهم دين ربنا سبحانه وتعالى. اذكر ان انا في مره من ذات المرات وكنت يعني نازل اصلي الفجر في الشتاء وكان جو قارص لدرجه ان انا كنت لابس حوالي 3 بلوفرات، ويعني لابس لبس تقيل جدا وماشي مش قادر استحمل الثلج. وانا ماشي للمسجد فوجئت ان طفل صغير، طفل ماشي ولابس قميص نص كم والزراير بتاعته كلها مقطوعه ومفيش غير زرار واحد اللي مربوط. انا والله يا جماعه انا يعني لو قلت لكم شعر راسي وقف يعني تبقى كلمه قليله، لان كانت درجه السلوكه في هذا الوقت غير طبيعيه. انا بصيت للوقت، تعالى يا ابني انت مين يا ابني؟ ولا انت تعالى يا حبيبي؟ فيقول لي عايز مني ايه؟ يعني هو ماشي كده وشكله محترم قوي ومهذب قوي، تعالى يا ابني. فعايز اقلع له بلوفر اديهوله، مش ممكن ابدا. حاولت بشتى السبل ما رضاش ابدا. فالطفل ده فضل شاغل تفكيري جدا يعني. فبعدها بايام اكتشفت ان هو طفل من المنطقه، وانه طبعا يعني ظروفه الاجتماعيه يعني طفل في الشارع ما روش يعني. وبدا الطفل يجي يصلي معانا في الجامع، وبدات احبه جدا واهتم بيه جدا، ولاحظت ان طفل عاقل جدا ومؤثر جدا سبحان ربي. حاولنا نهتم بيه. المقصد يا جماعه طبعا في دين، والواحد ساب المنطقه والناس اللي كانت بتهتم بيه كلها اتشغلت. هذا الشخص بقى دلوقتي شاب كده، شبه شاب، بقيت بشوفه في الشارع طبعا يعني عارفين الاطفال الشوارعيه اللي هو ماشي بيشم حاجات غريبه كده وماشي شكله غريب وتصرفاته غريب. بقى واحد منهم ليه؟ الشارع فقر عليه، هيجيب من ايه؟ هيتصرف ازاي؟ هيعمل ايه؟ والله الطفل ده كل ما افتكر واسعه الديني وافتكر اخلاقه وافتكر طبعه وافتكر يوم ما كان هيموت من الثلج من شده تعففه مش راضي ياخد بلوفر يستر بيه جسده، وابص لاحواله دلوقتي اقول يا الطفل ده في ميزان مين؟ او الشخص ده دلوقتي بقى في ميزان مين؟ فعايزين يا جماعه نتدبر في هذه الاشياء. في اسر بتيجي تقول هاتولنا رز بس، احنا مش عايزين فلوس ولا عايزين اكل، هاتولنا رز بس لمجرد ان ناكل حاجه نقتدي عشان ما نموتش، رز بس. اه والله رز. تدخل على الحاله كده تلاقي يعني امراه قاعده في السرير رجليها، ده دي حاله فعلا رجليها حصل فيها ضمور، رجليها تعد كانها متاكله تماما، عندها انيميا خبيثه، عندها فشل كلوي والاورده الصناعيه في ايديها يعني بقى منظرها رهيب، عندها غده قذريه، عندها صدرها تعبان، عندها شاشه في العظام بنسبه 98%، عندها عد كل اللي عندها. طب هذه الاشخاص مين؟ هذه الناس. بل احنا بنتكلم على الواقع اللي احنا عايشين فيه، ده في واقع تاني، في واقع تاني. مش احنا اخوه يا جماعه، مش مصر اخوه لفلسطين، اخوه للعراق، اخوه لتركستان في الصين، اخوه، مش كلنا اخوه يا جماعه. الشاب اللي يبقى ماشي في الشارع تلاقيه بيضحك، تقول له يا ابني تعالى يا ابني انت بتضحك ليه؟ يقول لك هو في لو اخوك مات تمشي تضحك؟ لا لا يمكن. طب واللي بيموتوا في العراق وفلسطين دول مش اخواتك؟ مفيش رابطه، مفيش احساس. صوره يعني صورتين جايين من الصومال، صوره شفتها بعيني وصوره سمعت عنها. الصوره اللي سمعت عنها واحد من شده خلاص بيموت من الجوع، فهو يعني بيموت كلب مش قادر ينتصر على ما يموت، فبدا ياكل في ايديه والراجل مش قادر يشد ايده من فم الكلب. الصوره اللي شفتها بعينيا لطفل من اطفال الصومال بيموت برضه خلاص يعني بيحتضر كده، ووراه بالظبط عارفين الصقور او النسور لما بيكون في فريسه بتقعد تلف الاول حوالين المكان عشان تنزل بقى، ووراه على طول واقف نسر منتظر انه يموت عشان ينهشه او عشان ياكله. فالصوره دي مش في ميزان الامه كلها ولا مش في ميزان؟ لما بنسمع ان اطفال العراق بيموتوا من غير دواء، اطفال فلسطين محتاجين دواء، انتوا عارفين يعني ايه محتاجين دواء؟ عارفين يعني ايه؟ عارف لما ابنك يبقى رئته مليانه صديق ما فيش مضاد حيوي ممكن تدوله عشان يؤمنوا باذن الله سبحانه وتعالى. عارف لما والدك ولا والدتك يجي لهم غيبوبه سكر ولازم حقنه انسولين والا هيموتوا، ما فيش انسولين ولا في فلوس يجيبها انسولين. عارفين لما غيبوبه بسبب الضغط وارتفاع وما فيش دواء ضغط، عارفين يا جماعه ايه ما فيش دواء؟ يعني مش ما فيش فيتامينات ولا ما فيش محاليل، ما فيش دواء، ما فيش الدواء الاساسي للامراض الاساسيه اللي ممكن الواحد يموت بسببها في اي لحظه. البصمه كنت تلاقي قلوب مؤلفه وخيمه كبيره كده منصوبه وعليها صليب كبير محترم كده، هم اللي بيروحوا يغيثوا الناس عشان يكسبوهم لدينهم، واحنا واقفين نتفرج ونقول يا رب اغيثنا واغيثهم يا رب، والمنظر يقهر والقلوب دي كلها واقفه هياخدوهم يردوهم فين؟ ما طبعا هيستغلوه، هم هيدوهم كده لله لله يعني هيستغلوه. في منظمه ضخمه دلوقتي موجوده اسمها SOS، SOS دي منظمه تنصير الاطفال، بتروح للاماكن اللي زي دي تاخد كل 10 اطفال منكوبين تسلمهم لوحده مربيه، هذه المربيه بتكون منصره من اجل ان هي تنشئهم. يعني ده طفل مسلم اصلا هيطلع ايه ده بقى؟ هيطلع ايه؟ تخيلوا هيطلع ايه؟ ده اللي اتاخد من الطفوله واتربى كل هذه التربيه على ايديهم هيطلع ايه؟ فالمساله يعني الكلمه اللي انا بقولها دلوقتي بقولها بمقصد في ميزان مين الناس دي؟ سيدنا عمر الخطاب قال اللي يموت بالجوع ديته على الناس اللي حواليه، الناس ديتها على مين؟ مش علينا؟ يبقى انت انسان غافل او لا تعلم هذا الدين او لا تعلم حقيقه هذا الدين. فيعني قصاد كل الصوره دي بقى شوف الصوره بتاعتنا، شوف اللحمه اللي بتترمي في الزباله، اللحمه والله بتترمي في الزباله، انا اعتقد ان ربع اللي قاعدين دلوقتي اللحمه بتترمي في الزباله من عندهم. يعني الناس دلوقتي اصبحت ايه؟ يطبخوا بعد كده. يعني دلوقتي مره احد المشايخ طلع الى وليمه في الخليج، الراجل جاب له 50 جمل، 50 جمل، تخيلوا الجمل ده ثمنه ايه؟ 50 جمل. والله يا جماعه مره دعيت الى وليمه مع ناس قاعده معانا هنا اهو، رحنا الوليمه، والله الوليمه مكان السفره شقه كامله، يعني الراجل عشان يحتفي بينا عملنا سفرة، عمل لنا شقة، دخلنا لقينا الشقة كلها متفضية وكلها ترابيزات سفرة وكلها ديوك رومي وحاجات، لدرجة ان رغم كل اللي كانوا معزومين اثرياء الا انهم كانوا بيقعدوا يعني ايه، يعني مفيش حد منهم راضي يقرب من الرز، طبعا رز ايه بس في هذا الوقت كله نازل على ده احنا والله ده احنا المسلمين. اه وفي ناس بتموت من جوع، اه في ناس بتموت من جوع، وفي ناس في هذه الدرجة من الفقر، وفي ناس في هذه الدرجة من الفقر. طب ازاي؟ يعني لبنى وصلتنا لهذه الدرجة ازاي؟ او ديننا وصلنا لهذه الدرجة ازاي؟ يعني كان احد الناس بيتكلم مع واحد عريس، فالعريس بيقول له انا جايب 9 مراتب، فهو بيحسبه 9 مراتب على السرير، يعني 9 على السرير 1، فبيقول له يا ابني هتنط على السرير بباراشوت ولا ايه؟ فقال له لا، ده 9 مراتب هحط مثلا مرتبتين واتنين تحت السرير واتنين فوق الدولاب واتنين تحت الدولاب. قال له طب ليه يا ابني كده 9 مراتب؟ قال له سلو بلدنا كده. هو سلو بلدكم يا ابني ان الناس سلو بلدنا كده؟ احنا المسلمين اه احنا عندنا حمامات دلوقتي يا جماعه باكثر من 20,000 جنيه الحمام لوحده، عندنا شقق موجوده الواحد دخلها، التطلعات اللي على الجدران بس فلوس مؤلفه، التطلعات بس، يعني ده غير بقى الارتهان ولا الورق الحائط ولا الحاجات اللي محطوطه على الجدران. طب وبعدين 100 جنيه في عشوة تطلع تخرج واحد شحات يقول لك لله الشحات ده شحات بيكسب 300 جنيه في المغرب مننا، والشحاتين دول يا جماعه لما هتروح المناطق الفقيره هتعرفوا الشحاتين دول طلعوا منين؟ وهتعرفوا الشحاتين دول كتروا ليه؟ يعني ممكن تلاقي واحد منهم اصلا اخر اليوم بعد الجري ده كله بيغمس العيش بالمخلل، امال اللي بيكسب 300 جنيه وربع والله ده يعني فيه ماشي، ولكن غالب هؤلاء الناس فقراء فعلا محتاجين فعلا. طب ربع جنيه اخر بعد ال 100 جنيه الاكله دي؟ بالعكس ده اصبحت قسوة القلب مش على الغرباء ده على الاقارب كمان. يعني تلاقي الواحدة لو جوزها بس انفق على امه انت بتديها ولا ايه؟ لو واحدة انفقت على اخوها جوزها انت بتعملي ايه؟ ده وعيالك اولابه. يعني المشهد اللي تكرر للمرة الثالثة ولا العشرة ولا العشرين مش عارف المرة كام، ام داخلة واحدة عندها 70-80 سنة داخلة في المستشفى وفي غيبوبة، طب فين اولادها سايبينها هي الوحيدة كده فوق للمرة الكام؟ انا مش عارف الموقف ده تكرر مع الواحد للمرة الكام. طب وبعدين شوية وتلاقي اولادها جايين كده، يعني هي ماتت ولا لسه؟ يعني عايزين بس يعني ايه الناس تقول ان هم طاروا امهم في هذه المستشفى وما سابوش امهم؟ فالى اي مدى وصلنا؟ فين احنا من دين ربنا؟ فين احنا من رحمة دين ربنا سبحانه وتعالى؟ فصنائع المعروف وافعال الخير للناس ده فرض وليس فضل، صدقتك هتقف لك، صلاتك هتعطلك في دنيتك وهتعطلك في دينك وهتعطلك في قلبك وإيمانياتك وهتعطلك في أخرتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. هتعطلك في دنيتك. مش السنة عايشة الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي والله اللي يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لا تصل الرحم. وإيه كمان؟ وتقر الضيف، بتكرم الضيف وبتأكل الضيف وتكذب المعدوم وتحمل الكلب وتعين على نواب الحق، صنائع معروف كلها. هلا يبقى هذا الإنسان ممكن ربنا لما يقعد في مشكلة يسيبه؟ أبدا والله يا جماعة. الناس فاهمة قضية الرفق غلط جدا جدا. الناس فاهمة قضية الرفق غلط من نقطة مهمة جدا. الناس بتحسب إن الرزق من تحت والرزق من فوق. يا جماعة اللي تحت ده مراكز التسليم واللي فوق ده منابع التقسيم. عايزين قلوبنا تتعلق بمنابع التقسيم ما تبقاش مع مراكز التسليم. السعي بتاع تحت ده عشان تستلم، انما بتتقسم من فوق، فلازم يبقى انت عارف هي بتتجاب من ايه عشان ما تطفش. يعني صناعه المعروف بتاعتك دي انت كده بتجيبها من فوق، صدقتك دي انت كده بتجيب رزقك من فوق باذن الله سبحانه وتعالى. الامام ابن القيم بيقول ان يعني الذين يخرجون الصدقة او ببركة الصدقة الله يدفع الظلم عن العبد ولو من ظالم ولو من كافر. يعني كمان مش رزقك بس، امنك تعيش امن. ليه؟ انت محمي باذن الله سبحانه وتعالى بسبب الصدقة اللي انت بتطلعها لله سبحانه وتعالى. المرض شفاء المرض ده، انت اللقمة اللي بتحطها في بق الفقير اثرها في شفاء المرض اللي في جسمك او جسم حد بتحبه اكتر من اثر حباية الدواء اللي بتحطها في بقك. اي والله. بس لو نفهم يا جماعة، لو نفهم هذه الامور في كل حاجة في دنيتك، في كل حاجة انت موعود من ربنا في 3 وعود قبل ما تطلع الصدقة او عشان تطلع الصدقة. افتكر 3 وعود اطلق. ربنا يعلم بخلنا، ربنا يعلم احنا بخلة قد ايه، ربنا يعلم الشح اللي في نفسنا عالي قد ايه. فوعدك 3 وعود. الوعد الاول ان الحاجة اللي هتطلعها دي قرض. قرض قرض لمين؟ لربنا. ليك يا رب؟ للملك. سلف. ربنا بيقول لك سلفني. سبحان ربي. ربنا بيقول لك اقرضني انا. من ذا الذي يقرض الله قرض؟ طب ده انت لو واحد غني من اهل الدنيا جه بقى قال لك ايه؟ قال لك لو سمحت واحد مليونير سلفني. ياه سلفني، ده انت سلفه على قلبك يا ابن العسل. ليه؟ غني جدا، ما انتش خايف ان السلف يروح منك؟ تاني حاجة، ده انا وصلت بقى تروح لقالك تقولهم ده انا الدنيا بتحكيك لي. ليه؟ هيبقى في صلة ما بيني وبين شخصية كبيرة ولا شخصية عظيمة ضامن، ونفسك تتقرب ليه؟ طب ربنا بيقول لك اقرضني، ما تقرضوش سبحانه وتعالى. تاني حاجة، وعد ربنا وعده لك انه هيخلف عليك في الدنيا. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر ايه؟ فان الله يعلمه. لا، وفي قول الله سبحانه وتعالى يخلفه الله. يخلف الله اي نفقة ينفقها العبد يخلفها الله سبحانه وتعالى. يعني ايه يخلف يا جماعة؟ يعني ايه يخلف؟ يخلف ده لما يقولك رجل اخلف رجل في اهله، يعني اداهم نفس اللي كان صاحب البيت بيدهولهم بالضبط هو موجود. يعني لما ربنا يقولك هاخلفك مكان الصدقة، معناها انك انت مش هتحس نهائيا ان في حاجة من مالك نقصت ابدا. ما نقص مال من صدقة. ده وعد، وعده لازم يكون عقيدة عندك ويقين عندك. ما نقص مال من صدقة. مفيش مرة طلعت لله 6.5 جنيه لقيت بالليل بطريقة غريبة كده جاي لك 65 جنيه. ما حصلتش؟ تأكيد حصلت مع ناس كتير جدا مننا، او حاجات اشبه هذا او فوق هذا او يعني حصلت معانا يا جماعة. فانت صدقتك ده هتوفرك في دنيتك. فتاني وعد من الله ان هو هيخلف عليك. تالت وعد، المضاعفة في الاخرة، ان ربنا هيضاعف لك. والله يضاعف لمن يشاء. يعني هتيجي تلاقي اضعاف مضاعفة يوم الايام. طب ما تصرفش ليه بقى؟ طب ما تطلعش ليه؟ يحيى بن معاذ بيقول عجبت لمن سمع آية الاقراض، اللي هو ان ربنا بيطلب منا القرض ثم لم ينفق كل مال، وبعد كده ما طلعش كل مال بتاعه. حاجة عجيبة جدا، حاجة في غاية العجب من العباد والله يا جماعة. فأثر الصدقة يؤثر في اخرتك. مش الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول 7 يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله؟ انت عارف ارض المحشر دي شكلها ايه؟ ده الشمس الوقت على بعد 93 مليون ميل وماشيين مشويين. تخيل ال 93 دي اتشالت والمليون اتشالت وفضل الميل. دلوقتي بيقول لك الطاقة الشمسية بتسوي الطعام، يعني الفرخة كده تستوي والشمس بينها وبينها 93 مليون ميل. طب انت هيحصل لك ايه والشمس بينها وبينك ميل واحد؟ هتعمل ايه؟ يوم ارض المحشر يا جماعة، مش النار هي اللي نار، لا، ده ارض المحشر دي فرن. والله ارض المحشر دي فرن. طب انت هتقي نفسك من الفرن ازاي؟ فرن عرش الله. طب يا رب اصلي لك ازاي ورجل انفق نفقة فلم تدري شماله ما انفقت يمينه. ايدك الشمال ما عرفتش ايدك اليمين طلعت ايه. يعني ايه؟ يعني حطيت ايدي في جيبي، جيبي في 50 جنيه، ورقة ب50، ورقة ب20، ورقة ب10، ورقة ب5 وثلاث اربع ورقات بجنيه، ورقتين بربع، ورقة ب50. انت بتقوم مطلع ام ربع وطلعتها او ام 50 اسلاك، حطيت ايدك وقمت شادد ورق ما تعرفش الورق ده بكام. يا حاجة عظيمة. هو ده يبقى صور لعرش الله سبحانه وتعالى. ما هو مين اللي يعمل كده؟ اصل اللي عمل كده يا جماعة ده مش عايز يتصدق. اللي عمل كده ده مفيش في قلبه دنيا اصلا. اللي عمل كده مفيش في اعتباراته دنيا، ده قلبه كله على الاخرة. ده واحد نفسه انه لو طلع ورقة تطلع الورقة ام 50، ولو طلع ورقتين تطلع الورقة ام 50 والورقة ام 20 مع بعض. ده انسان كل قلبه مع الله. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا حسد الا في اثنتين. المرة اللي فاتت قلنا واحدة منهم هو اللي ربنا اتاه القرآن، والمرة دي اللي ربنا اتاه المال. فسلط على هلكته دي بالحق. اهلك المال اللي ربنا اداهوله. هو عارف قيمته، عارف ان المال ده قيمته انه يطلع لله سبحانه وتعالى. ولكن ده يحصل امتى؟ لو انت شفت صح، لو انت حسبتها صح، لو انت بقيت بتحسبها بمنظار الاخرة. يعني ايه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل على سيدة عائشة كده فتقول له يا رسول الله كان ده مش شاه، ذهبت الشاه وبقيت كتفها، ما عادش غير الكتف يا رسول الله. فقال بل بقيت الشاه وذهبت كتفه. هو الكتف اللي احنا ناكله ده الحاجة اللي مش باقية. شايفين اهو ده يا جماعة، ده منظار الاخرة، ده الحاجة اللي احنا عايزين نطلع بيها. يعني احنا الوقت عايزين نطلع بايه؟ اهم حاجة نطلع بيها فكر الاخرة، اهم حاجة نطلع بيها روح الاخرة، اهم من ان احنا نطلع بالعبادة نفسها او الحماس على العبادة نفسها فكر الاخرة. لما سيدنا كعب بن مالك ربنا تاب عليه دخل على النبي في الجامع عليه الصلاة والسلام، النبي قال له ايه؟ ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك امك. يعني لا يا رب ازاي؟ ده انا خير يوم طلع عليا منذ ولدت امي لما جبت اللانسر الجديد، انا خير يوم طلع عليا منذ ولدت امي لما اتجوزت اللي انا كنت عايزها، لما جبت شقه تمليك على المشايه، لما قدرت ان انا يبقى رصيدي في البنك فوق ال 100,000 ولا ال 200,000، ده خير يوم لما خدت البكالوريوس، لما طلعت من الاوائل، لما جبت في الثانويه العامه 110%، ده خير يوم طلع عليا منذ ولدت امي. لا يا جماعه، يوم ما الله يغفر لي اهو دول الناس اللي بتبص بنظره الاخره للحياه، هم دول الناس اللي فاهمينها صح. حرام ان ملحان واقف، حرام ان ملحان احد الصحابه رضي الله عنه طعن من ظهره من مشرك فقال فزت ورب الكعبه. انتوا عارفين يعني ايه فزت ورب الكعبه؟ عارفين الكلمه دي امتى تخرج من واحد في مثل هذا الموقف؟ لما يكون في قصر، يعني قصر رخيص ومحاط بسور عالي جدا، وانت هتبص على القصر من بره كده هتموت، يا رب عايز ادخله، يا رب انا عايز ادخل. واحد تلف تلف تلف مفيش مدخل، هتموت. فجاه حته من الجدار قامت واقعه، تقوم تعمل ايه؟ تطلع كارجي، تدخل جاي تفكر بقى مين اللي هات الجدار؟ تفكر مين؟ لا ما بقولك افكر في ايه، انا عايز ادخل باي طريقه. او ناس سجنوك في سجن فتفضل تلف في السجن مفيش فيه اي حاجه الواحد يخرج منها ابدا، تفضل تلف عايز اي حاجه. فجاه قام حته من جدار السجن وقع، تطلع تجري تفكر بقى مين اللي وقع جدار السجن؟ هتفكر فوزته مين؟ طب مين اللي قتلك؟ انا مالي، انا فوزته وخلاص. مين اللي هدلي حته السور عشان اخرج وانطلق الى الجنه والى القرب من الله؟ دول ناس عايشين مع ربنا يا جماعه. احنا عايزين ربنا تبقى كده، عايزين نبقى كده. انا عايز اسال الناس اللي في المسجد دلوقتي، لو احنا جبنا قلب كل واحد وحطينا القلوب جنب بعض وجبنا مقياس لدرجه الايمان والقرب من الله وقسنا درجه ايمان وقرب من الله وكل قلب من القلوب دي، قلبك وقلبك هيطلع رقم كام؟ هتطلع رقم كام؟ مش في الـ لا، هنا احنا ما خلناش لسه بقى عند لمينا الناس الملتزمه والناس الصالحه والشيوخ والعلماء، لا، هنا بس في القعده اللي احنا فيه قلبك هيطلع رقم كام؟ هتطلع رقم كام؟ هيسيب يبقى وجهه قلوبنا الى الله، الى الجنه. كلمه الجنه دي اللي كانت بتقلب كيان الصحابه، عايزينها تقلب كيان احنا كمان. لما اخو نور الدين زنكي اصيب في المعركه عين من عينيه طارت، فاخوه قال له لو تعلم قدر الثواب الذي كتب لك عند الله بهذه العين لتمنيت ان تضيع الاخرى. يا سلام، ما هو عايش مع ثواب الله. ده واحد تاني ابنه مات فقال اللهم اني اشهدك، او يا ولدي كم كنت احبك وكم كنت احب موتك. بيكلم ابنه او بيناجي ابنه. فالناس استغربت جدا يعني بتحبه وبتحب موته. قال كان قبل ذلك من فتن الحياة الدنيا فاصبح الان من الباقيات الصالحات. يا فهي دي الناس اللي عايشة قلوبها مع الاخرة. عايزين نعيش كده يا جماعة، عايزين نعيش كده. لما نقول ظل عرش الله، ظل عرش الله ده الحلم بتاعك، ده هو ده الحاجة اللي انا عايز اوصلها اصلا. طب شوف الرسول بيقول لزوجاته ايه، بيقول لهم اسرعوا كنا لحاقا بي اطولوا كنا يدا. يعني ايه اسرعوا كنا لحاقا بي؟ اخطر واحدة تقدر بالحاجة في الجنة فوق هي اطولوا كنا يدا. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني يا جماعة، يا جماعة الاخرة مليانة اهوال ومليانة عقبات ومليانة مشاكل. في واحد ممكن يعدي المشاكل دي كلها في ثواني، في واحد بيعدي على الصراط في 10 ثواني، وواحد بيقعد 50 سنة على الصراط، وواحد بيقعد 100 سنة على الصراط. انت عايز تعدي في ايه؟ عايز تبقى الاسرع يبقى اطول كنا يدا. هو في يعني لو واحدة اشتغلت في صناعة معروف مثلا راحت تكفل الاسرة في السيد كريم في الجلاء، يبقى ايدها طولت ولا لا؟ طب واحدة تانية بقى طلعت على المساكن اللي واقف المكسر، يبقى الايد اطول واطول بقى. اطول كنا يدا، اكثر كنا انفاقا، اكثر كنا عملا في صناعة المعروف والعمل في بذل الخير للناس. فصدقتك هتوفق في اخرتك، مش بس في دنيتك، في اخرتك. ربنا في ايه ادي ايه ربنا بيقول فيها ايه؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. ودي آية ثانية اهي ربنا بيقول فيها ايه؟ وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة. ايه الفرق يا رب؟ سارع يعني الوقت كل واحد هيطلع يجري بسرعة هيلحق لنا مقلومة كان. كل طالب هيذاكر حلو قوي هيجيب امتياز. امال ايه سابق؟ لا سابق دي مسابقة بقى، مش كل واحد هيسرع هياخد، ده الاوائل هم اللي هياخدوا بس، ده دول العشر الاوائل على الكفعة بقى، ده دول الاوائل في الجنة، ده دول اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. اول صفة الذين ينفقون في السراء والضراء، في السراء والضراء معه او معهوش، نكسل او نشيط. يعني الساعة اللي انت تريحها بعد العصر على الكنبة في الانترنت تحت المروحة دي، لو نزلت صورت واحد فقير ومعك واحد صاحبك وجبت له اي اكل ولا جبت له اي سلطة، شوف انت صحيفتك زادت قد ايه في حسناتك عند الله سبحانه وتعالى في معاملة ربنا ليك. يا جماعة ده يعني ربنا بيجري الكرامات لصاحب صحباء المعروف. الكرامات ده راجل كان واقف فسمع سحابة يقال فيها اسق حديقة فلان، السحابة مرت لغاية ما جت عند حديقة هذا الرجل وامطرت، وواضح من جو الحديث ان الجو كان جاف وقح ما كانش فيه مطر. الراجل ذهب الى صاحب الحديقة. في النهاية بعد ما استفسر منه طلع ان هذا الرجل بيجني ثمار الحديقة، وطلت الثمار بيردها في الحديقة تاني يزرعها، وطلت الثمار بيطلعها لله، وطلت الثمار بياكل منها هو وعياله. يعني هو اللي بيطلعه تلتين، نص اللي بيطلعه لله ونص اللي بيطلعه لعياله، يعني بيطلع نص ماله لله، بيتصدق بنصف ماله لله سبحانه وتعالى. ربنا اكرمه المعجزات، محدش منكم الكرامات ربنا يكرهها. الرسول عليه الصلاه والسلام لما حدد السيده عائشه هددها، اه والله هددها، عشان ايه؟ يا عائشه لا توكي فيوكي الله عليك. يعني ايه لا توكي؟ يعني التوكي يعني تغطي الاناء، يعني ما تقفليش الخير اللي عندك عن الناس عشان ما تتقفلش عليك. يعني كل ما تطلع الخير اللي عندك للناس، كل ما ربنا يفاجئ عليك من وسع، كل ما ربنا يوسع رزقك اكتر. فما بين الدنيا وما بين الاخره وما بين ايمانك وقلبك، ده الصدقه اللي انت بتطلعها دي اثرها على قلبك قد ايه. اخ كان قاعد في منزله وجعان فقام غرف كده وطبق واللحمه والاكل والنظام وهو لسه بيحط المعلقه الباب خبط، مين عامل النظافه؟ الزبال يعني. يعني قال لقد بلغ هذا الرجل من الجوع مثل ما بلغ به. قام راح مديله الطبق. يا سلام على السعادة، يعني الاخ ده لما يجي يتكلم بقى موقف ده، يا سلام على السعادة اللي بتبقى على وشه والسعادة اللي في قلبه. سعادة، هتعيش انسان سعيد، حاسس انك انسان نظيف، حاسس انك انت انسان اللي في جيبك، لا حاسس انك انت انسان نقي، ما انتش انسان كده كل همك انك تجمع وكل قلبك ملوث، لا انسان كل قلبك رحمة وكل سلوكياتك اخلاق. ايوه والله يا جماعة، وانت رايح للاسرة كده وشايل الشوال بتاع الاكل ولا الكرتونة بتاعت الاكل الشهري ورايح لها، يا والساعة ويا سلام بقى لو جبت فرخة ولا نص كيلو لحمة ودخلت عليهم بالليل قبضت عليك، السعادة اللي هم فيها واللي انت بقيت فيها واللي قلبك بقى فيها، وانت بتودي للاسرة بنفسك، بنفسك مش حد اللي بياخد منك حاجة ويودي لك، انت اللي بتودي بنفسك. بل الله في القرآن كثيرا ما جاب الانفاق قبل الايمان، ده في اول صفحة في القرآن في سورة البقرة في قول الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. الانفاق قبل الايمان يا رب. اي أيوة والله اصل الانفاق ده هيطهر قلبك من الشهوات وهيطهر قلبك من الشبهات وهينظف قلبك ونفسك من الغفلة وحب الدنيا، هيخليك انسان مؤمن فيبقى قبل الايمان لانه بيجيب الايمان، هيملى قلبك بالايمان وهيمتن لك دينك. اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. يعني ايه برهان يا رسول الله؟ البرهان يا جماعة اللي هو شعاع الشمس، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي. شاف علامة واضحة زي الشمس على ان هذه المرأة طريقها طريق الباطل، عاد قلبه لله سبحانه وتعالى. فكلمة برهان يعني نور، يعني ربنا هينور لك بصدقك، يعني بسبب الصدقة دي ربنا هينور لك طريقك وهينور لك قلبك بالإيمان وهينور لك بصدقك. بل اسمع قول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة. مسغبة يعني يوم ذو جوع شديد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني يا رب يعني في عقبة، العقبة دي يا رب شوف الأقوال اللي قلت فيها. في ناس قالت العقبة دي عقبات يوم القيامة بينك وبين الجنة، ربنا يخليك تكتسها بسبب إنك أنت أطعمت المساكين وأطعمت الضعاف. ومن معاني العقبة يا جماعة عقبة بين قلبك وبين الله، عقبة في طريقك إلى الله، ربنا يسهل لك الطريق ليه؟ مش ربنا بيقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هتعمل له إيه يا رب؟ فسنيسره لليسرى. ايوه والله يا جماعة والله هي دي مشكلتنا كلنا، كلمة فسنيسره لليسرى دي هي دي مشكلتنا، هي دي قضيتنا يا جماعة. احنا الدين ميسر لينا بس احنا مش ميسرين للدين يا جماعة. ده انت كل اللي انت حواليك، كل واحد منا الوقت عارف انه يجي 20 واحد ملتزم، والفلوس مالية الدنيا، والصحبة الصالحة مالية الدنيا، والشرايط مالية الدنيا ب2 جنيه ونص وب2 جنيه وب175 قرش وبجنيه ونص، والقنوات الفضائية الإسلامية كل ده موجود. طب واحنا مش قادرين على نفسنا ليه؟ لأن الدين ميسر ليك بس أنت مش ميسر للدين، أنت ما أنتش ميسر لليسرى. طب يا رب أنا عايز ميسر ليه؟ فأما من أعطى، طلع طلع لله، وربنا قال أعطى واتقى وصدق بالحسنى، كأنك لما هتعطي ربنا هيجيب لك التقوى وهيجيب في قلبك التصديق واليقين بالدين، فربنا يعطيك هنا عطاء فسنيسره لليسرى. تيسير الطريق الى الله تدفع فيها كبريت اللي دينه غالي عليه، يدفع فيها كم دي؟ احنا بنتكلم عن الصلاة، بنتكلم عن عبادة كتير منا غافل عن قيمتها، بنتكلم عن عبادة يا جماعة بتفرق معاك كتير قوي، ساعة موتك وبتفرق معاك في اخرتك وبتفرق معاك في دنيتك وبتفرق معاك في عدد هائل من الحسنات. عدد هائل ازاي؟ الساعي على الارملة والمسكين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. تقدر انك تطلع تجاهد في سبيل الله وتفضل كل يوم صايم وطول الليل صايم؟ اهو انت لو ساعيت على حوائج ارملة او مسكين تاخد الثواب ده. مين اللي ضيعه؟ مين اللي ضيع الثواب اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه: انا وكفل اليتيم في الجنة كهفين. انا والله يا جماعة الحديث ده يعني في وقت من الوقت كان بحس الناس بقى اختار منه، لما بقعد افكر كده اللي معاه 800 جنيه دخل شهري ده ازاي ما يكفلش يتيم بعد ما سمع الحديث ده؟ ده عاقل، ده انسان عاقل، ده انسان دماغه هنا، دماغه في راسه فعلا، او بيعقل، ده انسان بيفكر ازاي ده؟ الرسول بيقول انا وكفل اليتيم في الجنة كهاتين مع بعض في الجنة كده، هم متلازمين اهو، تتغدى مع النبي عليه الصلاة والسلام على ضفافرة والكوثر، وتمرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة في الفردوس الاعلى، مقابل انك تكفل يتيم، ويبقى دخلك 800-900 جنيه، يعني لو شلت منه 250 جنيه ولا حاجة عشان تكفل بهم يتيم، تبقى مع النبي في الجنة، يا بلاش والله، امال اللي دخله 1500 جنيه، واللي دخله 2000 جنيه، واللي دخله 10,000 جنيه في الشهر، دول المحرومين والله العظيم يا جماعة، والله هم دول المحرومين، بس كفل اليتيم مش تروح الجماعة الشرعية ترمي 10 جنيه وتقول أنا بكفل يتيم، تكفل يتيم مين يا ابني؟ تكفل يتيم ده زي ما بتكفل ابنك كده، أو زي ما والدك بيكفلك كده، أو زي ما والدك بيكفلوكي كده، كده تكفوا اليتيم، يعني تتكفل باحتياجاته، اكل شرب لبس في دخلة الشتاء وفي دخلة الصيف، مصاريف المدرسة في دخلة المدرسة، ثمن الدروس الخصوصية في الشتاء، الهدية في العيد الصغير والعيد الكبير، ثمن الدكتور والدواء لو مرض. ايوه يا جماعة خير وكفوا، امال ايه؟ وممكن تفسحوا، ولو حصل مشكلة في المدرسة تروح تشوف زي ابنك، زي ابنك بالظبط، زي ابنك تماما، يعني هتحسبها في الاخر هتلاقيها كلفت عليك 250-300 جنيه في الشهر بس، مش اكتر من كده، 250-300 جنيه في الشهر وابقى مع النبي في الجنة، مع النبي. يا الهي، يعني مش هتفضل كل ليلة تصلي 6 ساعات قيام ليل، ولا تصوم يوم ويوم، ولا تفضل طول عمرك قاعد تجاهد في سبيل الله وتدعو الى الله، ده 300 جنيه في الشهر بس يا جماعة. يعني في ناس قاعدة والله العظيم الكلام ده بالنسبة لها 300، ولو يعني انا يعني الواحد لما حسبها كده من اول ما الدخل يبقى 800-900 جنيه ممكن انك تبدا تدخل فيه، ممكن، او حتى انك تتعاون مع واحد في كفاله هذا اليتيم، ثواب، ثواب لا يعلم مدى الا الله سبحانه وتعالى، ومغفره ذنوب. ده الزانيه اللي عملت معروف في كلب ربنا غفر له، امال اللي يعمل معروف في بني ادم يبقى ربنا يعمل له ايه؟ الزانية لما شافت كلب عطشان وسقته الله غفر لها، وهي بغية، بغية من الزانية يا جماعة، الزانية دي اللي زانت مرة والعياذ بالله، البغية دي اللي هي دي شغلتها، ربنا غفر لها. امال لو عملنا معروف في الناس ربنا يعمل لنا ايه في ذنوبنا؟ مش الرسول لما جمع النساء عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ تصدقنا يا محشر النساء، ليه؟ فاني رايتكن اكثر اهل النار، ليه يا رسول الله؟ ليه؟ هو الستات، ده الستات يا جماعة ما شاء الله، يعني ده القعدة من قعدة الستات 3 ساعات بينا ساعة ونص غيبة، ساعة ونص بس في قعدة من العادات اللي الستات بيقعدوها، أنا والله ما أعرف هيتحاسب يوم القيامة على ساعة ونص إزاي؟ ما أناش عارف، الأخت اللي بتمسك رزق يعني فعلا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تصدقنا. سيدنا بلال قام يلم منهم الصدقات من كتر الذهب اللي رموه في حجر بلال، ما قدرش يقوم بعد كده، يعني رموا في حجره 7-8 كيلو ذهب كده على الأقل بقى. طب إحنا الوقت لو طلعنا حد فوق عند مسجد النساء وقلنا تصدقنا يا معشر النساء هيعملوا ايه بقى؟ هنلم اكتر من نساء المدينة ولا المفروض ان اللي فوق احنا؟ نساء المدينة كانوا يعني على قد حالهم كلهم، هنلم قد ايه؟ اصل ايه يا جماعة؟ مش بالغنى والله، ده بالايمان، بالرغبة الى الدار الاخرة. فيعني ايه المشكلة لو اخت بالاخوات انت رايحة جايبة عود ولا خويشة ولا انا عايز اجيب اسم حاجة تقيلة كده، حاجة تقيلة يعني من حاجات الدهب اللي عندها، وبعتها وصلعتها لله، ايه المشكلة؟ انت تنفق مما تحب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعها عنده، ايه المشكلة انك انت عندك محمولين تقوم محمول منهم تروح تبيعه وتطلع ثمنه لله، ايه المشكلة عندك جزمتين طلع واحدة منهم تكون حلوة كده، جبت قميص جديد بس كان عندك قميص حلو قوي برضه وبتحبه قوي، طلع القميص اللي انت بتحبه ده لله، طلع، طلع لله، نطلع ونبذل لله سبحانه وتعالى، نبقى ناس متصدقين، ما نغفلش عن العبادة دي ابدا، مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب حتى يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنا في الآخرة. من ضمن الثمار صنائع المعروف يعني الرحمة، يعني ايه الرحمة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم ايه؟ قياما، عارفين يعني ايه قيام؟ عمودك الفقري، يعني الفلوس دي عمودك الفقري، يعني ايه؟ يعني حتى كلمة الفقر جاية من كسر العمود الفقري، الانسان الفقر بيشيل الانسان يا جماعة، انت دلوقتي جاي السلاب ده دفع تاكسي 2.5 جاي و 2.5 راجع معاك 3 جنيه، الفقير ده معهوش شيلين يركب ميكروباص، انت دلوقتي اتغديت وصحتك حلوة فجاي تسمع درس ساعة وربع ولا حاجة وتركز وهتطلع بعد الدرس تسمع شريط وهتطلع تقوم الليل، ده ما اكلش لحمة بقاله اسبوعين، ما هوش قادر انه يجي اصلا، يا جماعة الفقر ده شلل، يعني اشكر نعمة الله عليك يا اخي انه ما طلعكش حلب الحالات اللي احنا بنحكي عليه، اشكر نعمة الله عليك وابدا طلع لهؤلاء الناس اثر صنائع المعروف في الدعوة الى الله. يعني من الاحاديث الغريبة اللي الواحد سمعها حديث صفوان بن امية، وكان من كبار المشركين في مكة لما الرسول فتح مكة اسلم، صفوان بن امية في غزوة حنين الرسول كسب غنائم هائلة، الرسول اداله 100 ناقة شوية واداله 100 ناقة تانيين شوية واداله 100 ناقة، لكن صفوان بن امية بيقول في صحيح مسلم ايه؟ قد كان ابغض الناس الي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فما زال يعطيني حتى صار احب الناس الي. نحبب الناس فينا بالعطاء، نحبب الناس في الملتزمين بالعطاء، تحببوا الناس في المختبرات والمنتقبات والمحجبات بالعطاء، ننشر الدين والصلاة بالعطاء. كان احد الناس يعني احد المشايخ الله يرحمه رايحين يقولوا له يا عم الشيخ احنا بنروح ندي للناس دي اللي بتقولوا الدوم والناس دي يعني مش محتاجين للدرجة دي. قال لهم كلمة يا جماعة والله، قال لهم الحقوهم قبل ما النصارى ياخدوهم، الحوام قبل ما النصارى يروحوا يرموا لهم 100 جنيه ولا 200 جنيه ويقول له غير دينك الفقر بيكفر. الرسول قال اللهم اني اعوذ بك من الفقر والكفر، والرسول عمر بن الخطاب كان يقول لا تجوعوهم فتكفروه، الجوع بيكفر. اسيب ديني واخد ال 200 جنيه وال 300 جنيه واخد اسيب ديني عشان مضطرين ومصيب والعياذ بالله. ممكن ما هو وصل هو يعرف يعني الدين يعرف ايه، فالحقوهم قبل ما النصارى ياخدوه. نطلع لهؤلاء الناس وعشان نبرز وجه الدين المشرق، وجه الدين اللي اصبح الوقت مؤامرات اليهود ومؤامرات الامريكان على الاسلام. يعني يقول لك تفكير في اي مكان كده ويقول لك على طول تنظيم اللي مش عارف ايه اعلى المسؤوليه عن الحادث. انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعه؟ انتوا بتكلموا ناس يعني مخخ فين؟ تذكرات لندن يا جماعه اللي بيتكلموا عنها، يعني هم نفسهم المخابرات البريطانيه بتقول ان القنابل دي مفيش دوله اسلاميه تعرف تصنعها. طب امال ايه اللي من اللي صنعها؟ قالوا ممكن المخابرات الروسيه. قال لا، طب وايه اللي دخل المخابرات الروسيه؟ يفضلوا يدخلوك في مدهات. يا جماعه لما نسمع عن مش عارف حصل ايه فين ولا مدنيين اتقتلوا فين ما نصدقش الكلام ده على طول كده. غالب هذا الكلام من تدبير اليهود من اجل تشويه صوت الملتزمين في العراق. يعني من فتره اكتشفوا يعني واحد كان بيفتش في محطه من المحطات، وكان معاه طفل صغير وكان رايح بغداد على الطريق الى بغداد، فالطفل بيقول له انا شفت العسكري وهو بيقفل يعني تفتيش العربيه بيحط حاجه زي الفضيخه كده في شنطه العربيه الخلفيه. فالراجل يعني راح يشوف ايه موضوع الحاجه اللي زي الفضيخه دي، بيبص لقاها قنبله زمنيه. قنبله زمنيه، هو ايه الفكره؟ عشان تعرفوا الناس دي فعلا مكرها وصل لايه. الراجل ده رايح بغداد يعني بعد 4 ساعات مثلا هيبقى في بغداد، بعد 4 ساعات ونص هيبقى في قلب سوق من اسواق بغداد. القنبله معدة انها تنفجر بعد 4 ساعات ونص، يقوم ينفجر يجي لنا في اخبار الساعه 9 احنا بقى ان في طياره داخلها واحد ارهابي انفجر وفجر نفسه في المدنيين، لان الارهابيين بيفكروا نفسهم في المدنيين طبعا، ما لهمش شغل غير ان هم يموتوا نفسهم عشان المدنيين. وهو عمل كل ده الاخره ترتيب كيد من كيد هؤلاء اليهود والامريكان كيد. فمش عايزين ننطلق يا جماعه، مش عايزين نبقى مطلقين، ده احنا ديننا الرحمه. احنا يا جماعه اللي عندنا رحمه، مش هم اللي بيروحوا يرموا المحاصيل بتاعتهم في المحيط كل سنه عشان اسعار المحاصيل ما ترخصش ويعرفوا يصدروها بثمن خالي، وملايين الناس بتموت من الجوع في جماعة حي العالم. احنا يا جماعه اللي عندنا رحمه، هم لما بيعملوا كده ليه؟ عشان يشغلوا صورتنا احنا، عشان يطلع جورنال من الجرايد يقول لك محمد يعقوب هو السبب في الارهاب. ليه؟ لان محمد يعقوب قال في شريط من شرايطه يا رب اقطع حتت والناس يتوبوا ربنا. طب يعني يا رب اتقطع حتت والناس يتوبوا ربنا؟ يعني انا عايز اموت نفسي ليل نهار في العمل لدين الله والدعوه الى الله عشان الناس يتوبوا. هو انا لو فكرت نفسي في الناس هيتوبوا ازاي؟ ما انا خلاص موتهم، انا عايزهم يتوبوا مش يموتوا والناس يتوبوا. يقول لك ده كلام الارهاب. بقى كلام الارهاب دي كلمه مين؟ ده كلمة عمر بن عبد العزيز لما قال وددته، لما كان انه بيتكلم عقله، وددته لو تغلي بنا المراجل نتخلي في النار ولا يعصي الناس الله. ده كلمة سيدنا عمر بن عبد العزيز. يبقى سيدنا عمر بن عبد العزيز ارهابي بقى، خلاص خلاص كلمات ارهابية يجب ان تلغى الكتب اللي بتتكلم عنه. بس خدوا بالكم ده سيدنا عمر بن عبد العزيز، ده 5 الخلفاء الراشدين. يبقى الخلفاء الراشدين دول ارهابيين. يعني عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان المعركة مش على فلان ولا فلان ولا، ده المعركة على الاسلام، والعدو الحقيقي لهؤلاء الحاقدين هو الاسلام. عمر بن عبد العزيز اللي كان بيجسد يعني ايه الاسلام دين الرحمة، اللي لما راحوا له قالوا له فاضت الاموال في الخزائن من قدر العدل والايمان والتقوى، قال لهم لا تدعوا مديونا في أمة الإسلام إلا وسددتم دينا. راحوا سددوا دين الناس كلها ورجعوا له، لا زالت الأموال تفض في الخزائن. لا تدعوا شابا غير متزوج إلا تزوجوه. بخياله بقى لو كان راحوا جوزوا كل الشباب، ما كانوش كتير ايامها بالظاهر يعني، رجعوا قالوا له لازالت الاموال تفيض في الخزائن. فقال لهم انصروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال ان الطيور جاعت في بلاد المسلمين. يا سلام يا رب. شايفين يا جماعة ده ديننا، ده ديننا، مش اللي هم عارفين يألفوه عليها، ده الدين بتاعنا احنا. فطول ما احنا، طول ما انت صدقتك الصدقة بتاعتك وصدقة المعروف بتاعتك هتوفق في كل حاجة. شوفوا سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام ربنا بيتكلم عنه في سورة الأنبياء ويقول وزكريا إسناد ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يا رب العلاج القرآني للعقم ليه؟ يا رب علاج العقم اللي كان عنده ليه يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون مش يذهبون بسرعة. لما نقول يا جماعة الفقرة بسرعة، ويسارعون مش يسرعون. يسارع من المصارعة المفاعلة، كأن يعني كأن أنا بسابق مع ده وبسابق مع ده، محدش يسبقني للفقير أبدا، كأنهم حاسين إن لا يمكن حد يسبقني إلى الله أبدا. وفي نفس الوقت يسارعون فيه، يعني احد ائمة التفسير قال كلمة في دي كلمة بليغة جدا. ليه؟ قال لك اصل في دي معناها انه هو مستغرق في الخير، يعني كل حياته في صناعة المعروف. ويسارعون في الخيرات مش في الخير، جميع انواع الخيرات، في صناعة، في كفل، في اليتامى، والاطعام للمساكين، وا وا وا. شوفوا ربنا بعد كلمة يسارعون في الخيرات صناعة المعروف قال ايه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. بيصلوا بيقوموا الليل. يا رب انت فكرت ان العبد اللي بيطعم المساكين قبل ما تذكر العبد اللي بيصلي لك؟ يا رب انت بتحب ان العبد يطعم المحتاج اكتر ما تحب ان العبد يقف يصلي لك؟ احب العباد الى الله انفعهم. مين احب واحد الى الله في القعده دي كلها؟ الاسبوع الجاي نشوف كان مين اكتر واحد بذل خل الناس. تخيلوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول احب العباد الى الله انفعه، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه دينا، تقضي له دينا، او تطعمه من جوع، او تطعم له جوعا. يعني ايه تطعمه من جوع بقى؟ يعني انت تاخد الشلة بتاعتك اللي جايين مع بعض كده، وبعد الدرس تطلع تعزمهم فين؟ على اي محل من المحلات اللي فوق دي، تتأكلوا كده. تبقى انت راجل ايه؟ تبقى انت راجل منفق بقى، بتطبق احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما اي حد يشتمك يشمت فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في رواية تانية من روايات الحديث، او تطعمه خبزة. تطعمه ايه؟ خبزة. فممكن نفس كيس عيش بخمسين قرش يعني يكفي هذه العملية، او يكفي هذا الامر. فالمقصد يا جماعة ان احب العباد الى الله انفعهم، انفعهم. كل ما تبقى نفع للناس اكتر، كل ما الله يحبك اكتر، وكل ما الله يحبك اكتر كل ما يحبب فيك الملائكة، ويحبب فيك الناس، ويحبب فيك الجمال، وكل ما يستفيق ويشتبيك اكتر. يعني الواحد يعرف اسر يا جماعة، يعني في من ضمن الاسر اسرة واحد وزوجته متفقين ان هم يوم في الاسبوع ما ياكلوش الاكل اللي بياكلوه كل يوم، ياكلوا جبنة وعيش بس، ياكلوا جبنة وعيش. طب ليه؟ عشان يحسوا بالفقراء كل مرة في الاسبوع يتذكروا الاحساس بالفقراء. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ ندخلها في التوصيات ولا بلاش؟ ولا تبقى صعبة علينا؟ في اسرة تانية دي اعرفها، ومنهم يعني خرج من هذه الاسرة داعية، طبيب شاب من الدعاء الناجحين بفضل الله، بس ممكن يزعل لو ذكرنا اسمه. يعني كانت والدتهم يعني بتعلمهم، يبقوا مثلا يتغدوا، يجي حد فقير تديله الغداء وتقول لهم اللحمة اللي كنا ناكلها سبقتنا الجنة ان شاء الله. يبقوا مثلا ياكلوا تفاح، يجي حد فقير تديهوله التفاح ده سبقنا للجنة يا اولاد ان شاء الله. يبقوا هكذا ربطهم على هذا الامر دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. وطلع البيت كله دعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فيا جماعة يعني كان في واحد حتى هو لازال عايش من قرية من القرى، هذا الرجل يعني بعد ما اتخرج دخل مع اتنين من اصحابه في شركة تجارية، وقالوا احنا ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى، ده التعبير بتاعهم يعني، ربنا الرابع بتاعنا. ازاي؟ يعني الربح بيتقسم على اربعة مش يتقسم على ثلاثة، ويطلعوا ربع الربح لله. بعد فترة الربح بدأ يزيد، فبدأ يحصل خلافات، يعني بعض الاطراف تطمع او حاجة زي كده، فصل عنهم وعمل تجارة هو لوحده. في الاول بدأ يطلع جزء لله، الجزء بدأ يزيد، نص الفلوس لله، وصل لدرجة كل ما يزود ربنا يزود ليه، كل ما يزود ربنا يزود ليه، لغاية في الاخر قال احنا عشرة، انا واحد والتسع عشر لله سبحانه وتعالى، تسع اعشار الربح بتاعه بقى بيطلعه لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل بدأ يزيد في صناعة المعروف لدرجة انه بدأ ينزل القرى، ينزل القرية يقول لهم نعمل بيت مال هنا، بيت زكاة هنا للفقراء، انا هجيب لكم عربيتين ثلاثة غلة وقمح ورز،